معرض عن التفكر فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. قال الله تعالى: قدر الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لذا كلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب، وإليه جرى ذلك الحديث. فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقدر، لو مرت بها ساعة من الزمان فسرت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقارة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مزللة القياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها. وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه، وكيف قدر اجتماع دينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه، وساقهما من أعماق العروق والأعضاء، وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلط عليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا قسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. انظر كيف قسم تلك الأجزاء المتساوية المتشابهة إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين، وبين ذلك ثم كيف رابط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده من الانحلال، وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحافظا، وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به، وكيف صورها فأحسن صورها، وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما، وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه. ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، وكيف قدرها ربها وخالقها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف، وكيف ركب بعضها في بعض، فمنها ما تركيبه تركيب الذكر فالأنثى، ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس، فإنه لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة، ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وبعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظما واحدا بل عظاما متعددة، وجعل بينهما مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه، وكيف شد أثر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم، وألصق العظم بالطرف الآخر كالرباط له، ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها، فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك. وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام، حتى قيل إنها 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه، ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس،

فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به، وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما تبهر العقول عجائبه، فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه، وجعله ترجمانا لملك الأعضاء مبينا مؤديا عنه، كما جعل الأذن رسولا مؤديا مبلغا إليه، فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار، واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد. واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف، لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة، ولما كان اللسان مؤديا منه إلى الخارج جعل مستورا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه، لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب. وأيضا فإنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره، ضرب عليه سرادق يستره ويصوره، وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر. وأيضا فإنه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة، وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به، فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والفوائد. ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمال له وزينة، وبها قوام العبد وغذاؤه، وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع، فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وأبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا. وأحاط سبحانه على ذلك كله حائطين، وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما، وهما الشفتان، فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهيئتهما، وجعلهما غطاء للفم وطبقا له، وجعلهما إتماما لمخارج حروف الكلام ونهاية له، كما جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جاوره وسطا، ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة. واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب، يتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما. وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأخف أحسن، ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة. وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللهن والطول والقصر، فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف، ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرا، ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم، كما يميز البصير بينهم بصورهم، والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور. وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياجه إليه، وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير، فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس إلى العين، وقوسهما وأحسن خطهما، وزين أجفان العينين بالأهداب، وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل، وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة. وكذلك خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله ومعاشه، فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه، وعرض الكف ليتمكن بها من القبض والبسطة، وقسم فيه الأصابع الخمسة، وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والإبهام باثنتين، ووضع الأصابع الأربعة في كل جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع، فجاءت على أحسن وضع صلحت فيه للقبض والبسط ومباشرة الأعمال. ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا، فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفيحة، فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك. فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد، وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب، وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله، وركب الأظفار على رؤوسها زينة لها وعمادا ووقاية، وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع الأصبع، وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه، وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة. فالظفر الذي هو أقل الأعضاء وأحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه، ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه، ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه، ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب، ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية، لأنها أساس له، وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة لأنها محمولة. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساس له، وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة لأنها محمولة. ثم انظر كيف جعل الرقبة مركبا للرأس، وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات، ثم طبق بعضها على بعض، وركب كل خرزة على صاحباتها تركيبا محكما متقنا حتى صارت كأنها خرزة واحدة. ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر، ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجوز من 24 خرزة مركبة بعضها في بعض، هي مجمع أضلاعه والتي تمسكها أن تنحل وتنفصل. ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض، فوصل عظام الظهر بعظام الصدر، وعظام الكتفين بعظام العضدين، والعضدين بالذراعين، والذراعين بالكف والأصابع. وانظر كيف كسى العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها، والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع، والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين، فهو مركب على 360 عظما، منها 248 مفاصل، وباقيها صغار حشيت خلال المفاصل، فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على الإنسان يحتاج إلى قلعه، ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره. فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها، والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه، وكم بين النظرين. ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات، فشد بها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها، حتى بلغ عددها إلى 529 رباطا، وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها. فجعل منها 24 رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها، لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين. وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هي له كالآلات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك، صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة من ماء مهين، فويل للمكذبين وبعدا للجاحدين. ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذا بعضها إلى بعض، خزانة في مقدمه، وخزانة في وسطه، وخزانة في آخره، وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل. ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثالة، وسائر ما في باطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع. فأما القلب فهو الملك المستعمر لجميع آلات البدن المستخدم لها، فهو محفوف بها، محفود مخدوم مستقر في الوسط، وهو أشرف أعضاء البدن، وبه قوام الحياة، وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية، وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والإرادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال. فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب، فإن العين طالعته ورائده الذي يكشف له المرئيات، فإن رأت شيئا أدته إليه، ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها، فهي مرآته المترجمة للناظر ما فيه، كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه. ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث، كقوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا،